الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 86 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الرب، وهو من أقرب الأسماء إلى العبد. والرب اسم من أسماء الله الحسنى، إلا أنه من الأسماء الزائدة على الأسماء 99 التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرب في اللغة هو المالك، هو السيد، هو المنعم، هو المربي. ولعل أقرب المعاني إلى الإنسان أنه المربي، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى، رب أو الرب لا يطلق إلا على الله تعالى. أما إذا أضيف يطلق على الله تعالى وعلى عباده، رب الدار صاحبها، إذا أضيف مشترك بين الذات الإلهية وبين الإنسان. أما من دون إضافة، رب أو الرب لا يطلق إلا على الله تعالى. عالم رباني، أي راسخ في العلم. إنسان رباني، أي كل حياته محصورة في معرفة الله وذكره وخدمة عباده. يعني الرباني الذي لا يتحرك إلا وفق منهج الله، لا يقف موقفا، ولا يعطي ولا يمنع، ولا يغضب ولا يرضى، ولا يصل ولا يقطع، إلا وفق مرضات الله. عالم رباني، أي راسخ في العلم. الناس ثلاث: عالم رباني كما يقول سيدنا علي، ومستمع على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العالم الرباني الراسخ في العلم. الإنسان الرباني هو الذي لا يتحرك إلا وفق مرضات الله، كل حركاته في حياته بما يرضي الله عز وجل. لفظ الرب مشتق من التربية، فالله سبحانه وتعالى مرب ومدبر لخلقه. المربي له صفتان أساسيتان: أنه ممد، وأنه يرعى. الذي يمدنا بما نحتاج هو ربنا، والذي يمد أجسامنا هو ربنا، والذي يربي نفوسنا يهدينا إلى صراطه المستقيم، يلجئنا إلى بابه هو ربنا. تقريبا ولله المثل الأعلى. الأب يوفر لأولاده حاجاتهم المادية، طعام، شراب، كساء، حاجات، ثم يربيهم بمعنى آخر، يرعى أخلاقهم، يرعى دينهم، يرعى تعليمهم، يرعى مستقبلهم. ففي معنى الربوبية المشتقة من التربية معنى مادي ومعنى روحي. قال: وإذا أدخلت ال على كلمة رب اختص الله تعالى بها، الرب هو الله، لأنها للعهد، يعني الرب المعهود ولا رب سواه. الله سبحانه وتعالى مالك الملك، مالك المالك والمملوك، مالك المالك والمملوك. ما معنى رب العالمين؟ مالك المالك ومالك المملوك، مالك السيد ومالك العبد. الرب من معانيه أنه خالق ورازق، خالق ورازق، وكل رب سواه غير خالق وغير رازق. الأب يربي أولاده لكن لم يخلقهم ولم يرزقهم، يعني إذا قلنا فلان مربي، الأب مربي، المعلم مربي، يعني يقدم توجيهات، يتابع، يحاسب، يضيق، يشدد، يكافئ، يعاقب. أما إذا قلنا الله رب العالمين يعني خلقنا وأمدنا ووجهنا. لذلك أنت في نعم ثلاث: نعمة الإيجاد، نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد. أوجدك ولم تكن شيئا من قبل، وأمدك بما تحتاج ثم هداك إليه. كلمة الرب وردت في القرآن الكريم بضع مئات من المرات، حتى إن بعض المصاحف التي تلون كلمة الله باللون الأحمر تلون معها كلمة رب، لأنه ورد أن الرب هو اسم الله الأعظم. يعني أنت أقرب اسم لك هو رب العالمين. والحقيقة كل واحد من الأخوة الحاضرين وكل مؤمن بشكل موسع يتحدث عن ربوبية الله الشيء الكثير، يقول لك فعلت كذا فأدبني، فعلت كذا فكافأني، دعوته فاستجاب لي، ظلمت فظلمت، اعتديت فاعتدي علي، أكلت مالا مشبوها فأتلف الله مالي. كل واحد فيما بينه وبين الله يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه حسابا دقيقا. هذه التربية الروحية. الحقيقة في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، يعني الله عز وجل قوي، الله عز وجل قدير، الله عز وجل عليم، الله عز وجل جبار، متكبر، قاهر. أما أنت كعبد، الله عز وجل ربك، هو الذي خلقك ورزقك ودلك عليه، خلقك ورزقك ودلك عليه. الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ذلكم الله رب العالمين. الحقيقة كلمة رب أولا من خصائص التربية العلم، من خصائص التربية الرحمة، من خصائص التربية القدرة، يعلم وعلى كل شيء قدير وهو رحيم بنا. أما معنى قول الله عز وجل في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، يعني خالق الأكوان وجميع العوالم التي خلقها، العلاقة بين خالق الأكوان وبين الأكوان، بين خالق الأكوان والعوالم التي خلقها علاقة تربية، يعني خلق وإمداد وإكرام، خلق وإمداد وإكرام وعناية، علاقة حب، علاقة عناية. أحيانا يكون في علاقة بين شخصين، علاقة محاسبة، علاقة انتقام، علاقة قسوة. أما أوضح مثال: علاقة أية أم على وجه الأرض بابنها، علاقة حب، علاقة رحمة، علاقة صلاح. فإذا قلنا الله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين، أي أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأكوان، وما سوى الله عوالم، والعلاقة بين الخالق وبين العوالم التي خلقها علاقة رحمة. الرحمة عطاء، عطاء فيها علم وفيها قدرة وفيها جمال وفيها لطف وفيها عناية. لذلك يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. والحقيقة لن تكون على نحو يرضى الله عنك إلا إذا أيقنت بربوبيته لك. أنا مرة سمعت كلمة، إنسان يصيح في الطريق يبدو في مشكلة، فصاح غاضبا وقال: يعني إذا ما له أب ما له رب. هذه الكلمة تركت في نفسي أثرا كبيرا. المربي هو الله. قد تجد يتيم تولاه الله بالعناية ففاق كل الأطفال الذين رباهم أهلوهم. في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وكلمة رب العالمين لا تعني أنه رب الإنسان. أيام الإنسان لضيق نظره، لضيق أفقه، لمحدوديته، يظن أن الله له وحده، أو له ولإخوانه، أو له ولجماعته، أو له ولمسجده. أما ربنا عز وجل لكل عباده، لكل المؤمنين ربهم، لكل الناس، لكل الحيوانات، لكل النباتات، لكل الجمادات، لكل العوالم. لك عالم الحشرات، عالم النبات، عالم الأسماك، عالم الأطيار، عالم الفضاء الخارجي، عالم الأرض، عالم الجبال، عالم البحيرات، عالم البحار. كل مخلوقات متجانسة اسمها عالم، والله رب العالمين. كل المخلوقات المتجانسة هي عالم، والله عز وجل رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وفي الأنعام: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ما من كلمة في اللغة أوسع شمولا وأكثر استغراقا من كلمة شيء. الذرة شيء، جزئيات الذرة شيء، النواة شيء، الإلكترون شيء، المدار شيء، الفيروس شيء. هلأ عوامل المرض أقل من الفيروس شيء، الشمس شيء، المجرات شيء، الكون شيء. ما من كلمة في اللغة أوسع شمولا ولا أكثر استغراقا من كلمة شيء. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. يعني أنت إذا كان أردت أن تقيم علاقة طيبة، أتفضل أن تقيمها مع شرطي عمله محدود بساحة وبس في شؤون السير، أم مع ملك يملك البلاد كلها؟ أنه أريح لك تتخذ شرطي لا يملك إلا أن يمنع السير أو يسمح للسير بساحة واحدة فقط ولا يملك أي شيء آخر، تقيم معه علاقة طيبة وتسترضيه، أم أن تقيم هذه علاقة مع ملك يملك البلاد كلها بخيراتها، بأمورها، بثرواتها؟ فقل أغير الله أتخذ ربا وهو رب كل شيء. ليس رب الناس، رب العوالم، رب المخلوقات جميعا. إيه واحد نايم بخيمة، ترى لعل يكون في أفعى بالليل، ممكن أيام الحر بالصحراء في أفاعي، أفاعي قاتلة. طيب أنت حينما تنام تتوكل على من؟ على رب العالمين. هذه الأفعال بيد الله عز وجل. أنت حينما تتعامل مع خالق الكون كل المخلوقات بيده، رب كل شيء. قل أغير الله أتخذ ولي أتخذ نعم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وفي الأعراف ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كأن هذه الآية أشارت إلى تعريف الربوبية. أحيانا نصنع طائرة ونبيعها، صنعها نحن صنعناها، أما أمرها الآن بيد من اشتراها، يستخدمها لعدوان أم يستخدمها لنقل أم يستخدمها لاستطلاع أم يجعلها في على أرض المطار جاثمة أم يخفيها، الذي اشتراها هو الذي يأمرها، نحن صنعناها وبعناها. لكن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، أي شيء خلقه بيده بملكوته. ألا له الخلق والأمر، الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الخلق والأمر. في شيء آخر، يعني هذا الشيء الذي خلقه الله عز وجل، الأمر الصالح له هو أمر خالقه، التوجيه الذي يسعده توجيه خالقه، التوجيه الذي يحفظه توجيه خالقه. له الخلق والأمر، يعني ينبغي أن تتبع أمر الذي خلق. المعنى الأول له الخلق والأمر، يعني خلقه ويأمره دائما، يعني أمره بيده تحت سيطرته في قبضته في ملكوته. له الخلق والأمر. المعنى الثاني أن هذا الشيء الذي خلق لا يصلح إلا إن اتبع أمر الذي خلق. هذا الذي خلق لا يصلح ولا يستقيم أمره إلا إذا اتبع أمر الذي خلق. له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. رب العالمين هو الذي له الخلق والأمر. وفي التوبة، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو، هو الرب، يعني ما من حركة ولا سكنة ولا رفع ولا خفض ولا إعزاز ولا إذلال ولا قبض ولا بسط ولا سكينة ولا خوف ولا قلق ولا طمأنينة إلا بيده. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله، يكفيني. إذا أعطينا إنسان شيك مفتوح موقع، تحط مليون، 100 مليون، 1000 مليون، 1,000,000، كله نافذ. إذا واحد عنده هالشيك المفتوح موقع بيعبي فيه أكبر رقم ولو كان فلكي. لما إنسان فرحان بكم ليرة حديد عم يخشك شو؟ فإن تولوا فقل حسبي الله. يعني إذا المؤمن قال حسبي الله، أنت مع القوي، أنت مع الغني، أنت مع الرحيم، أنت مع الخالق، أنت مع القديم، أنت مع الأبدي، أنت مع من بيده كل شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه آية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول حسبي الله ونعم الوكيل. قرأت مرة كلمة عن سيدنا الصبريق، قرأتها عنه، قال ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط، لأن الله حسبه، ومن كان الله حسبه كفاه أمر الدنيا كلها. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، فقالوا أهل الكهف ربنا ربنا رب السماوات والأرض. يعني لا أدري ما إذا كنت قد وضحت نقطة. يعني أنت حينما تكون مع إنسان، الإنسان محدود مهما على شأنه، لكن حينما تكون مع الخالق ربك هو رب السماوات والأرض. مرة يعني هاجت عاصفة شديدة جدا لعل سرعتها تزيد عن 100 كيلومتر، فاقتلعت مئات البيوت المحمية، اقتلعت. في حادثة غريبة جدا، بيتان متلاصقان هكذا، القوس الأول ملتصق بالقوس الثاني، وطبعا هذه البيوت فيها ثمار، وثمار في أيام البرد أسعارها مرتفعة جدا، يعني البيت حجم إنتاجه 200,000 ليرة تقريبا. هذه العاصفة الهوجاء هبت فاقتلعت أحد البيتين وأبقت الآخر. البيتان لأخوين، أحدهما صالح والآخر شرير، فالشرير اقتلع بيته وأتلف محصوله وأصبح بيته أنقاضا بعد أمتار. الشيء الذي لا يصدق، العاصفة عاصفة والمنطقة واحدة، بل إن البيتين متلاصقان. فكلمة رب، لا، ربنا رب السماوات والأرض، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، يعني ربك الذي يرعاك بيده الرياح، بيده العواصف، بيده الأعاصير، بيده الأمطار، بيده إنبات النبات، بيده مسببات الأمراض، بيده الفيروسات، كل شيء بيده. ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. أي إله تعبده هو دون الله عز وجل. أحيانا يكون دون بدرجة، درجتين، ثلاثة، أربعة. أما إذا وازنا بين جهة قوية تمحضها ودك وبين خالق الكون، ما في نسبة تجمع بينهما من دونه. يعني الله عز وجل فوق الخلق جميعا، وخلقه لا شيء أمامه. لذلك وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. في ظاهرة لا أحد ينتبه لها، افتح تقويم قلبه، افتح على 28 تشرين ثاني، لك الشمس 5:07، هذا التقويم من 50 سنة، ويمكن من 100 سنة، وصالح لمليون سنة قادمة. يعني هالأفلاك، حركة الأفلاك بمعشار الثانية، ذلكم الله رب العالمين. حركة الأفلاك، ثبات هذه الحركة، حتى إن أضخم ساعة في العالم بيجبن، هذه الساعة تضبط على نجم. يعني قد تتأخر أو تقدم في السنة عدة ثواني بالسنة، من يصححها؟ النجم. النجم أدق منها، تضبط عليه. فهي معنى قوله تعالى رب المشرقين. إذا إنسان له بيت مشرف على الغرب أو على الشرق، بيقول لك بالشتاء الشمس تشرق منها هنا، بالصيف منها هنا، في مسافة كبيرة جدا. يعني القوس الذي يسع أقصى المشرق وأقصى المشرق على مدار الفصول، قوس واسع جدا. فهو في آية رب المشرق والمغرب، هو الذي جعل الشمس تشرق وجعلها تغيب. أما رب المشرقين، النهاية العظمى صيفا والعظمى شتاء. إذا بيته إنسان غربي يرى الشمس تغيب في الشتاء هكذا بالجهة غرب جنوب، أما في الصيف غرب غرب تقريبا. السبب أن الشمس في الصيف عمودية، في الشتاء تدخل إلى أقصى الغرف، نمائلة في الشتاء. فمن جعلها هكذا؟ لو أنها على طول عمودية كنا في صيف دائم، لو أنها مائلة دائما كنا في شتاء دائم، أما تتنوع بين العمودية وبين المائلة، هذا معنى رب المشرقين ورب المغربين. أما إذا قال الله عز وجل رب المشارق والمغارب، كل يوم لها شروق معين بيمشي يتحرك من أقصى إلى أقصى، كل يوم لها زاوية تشرق منها. ورب العالمين أي مالكهم، وكل من ملك شيئا فهو ربه. رب الدار أي صاحب الدار، رب البيت صاحب البيت، رب الأسرة مالك الأسرة، فالرب هو المالك معنى آخر. وفي الصحاح الرب اسم من أسماء الله تعالى، ولا يقال في غيره إلا بالإضافة، الرب هو الله. أما رب البيت إنسان قد يكون، والرب هو المصلح، والرب هو السيد، والرب هو المدبر، والرب هو الجابر والقائم. ويقال لمن قام بإصلاح شيء وإتمامه ربه، يربه فهو رب له، والرب هو المعبود. أيها الإخوة، مرة ثانية أذكركم بأن أقرب اسم من أسماء الله الحسنى إلى المؤمن هو اسم رب العالمين على الحكاية، أو اسم رب العالمين على الإعراب. هي إلى تعليق، لك أن تقول سورة المؤمنون، وبالإعراب سورة المؤمنين، سورة المؤمنين، لكن لك أن تقول المؤمنون اسم للسورة، لك أن تلفظها بالرفع دائما، تقول سورة المؤمنون. العلماء يقولون على الحكاية، أي تحكى هكذا فلا نخضعها للإعراب، فلك أن تقول سورة المؤمنون وسورة المؤمنين، وكلاهما صحيح. في بعض التفاسير شرحت كلمة رب العالمين بما يشعر بأنها تعني الثناء المطلق على الله، الثناء المطلق. يعني في جلاد إنسان يجلد الناس، وفي مربي، في سارق، في معتدي أثيم. أما إذا دخلت إلى مدرسة، مدير المدرسة ماذا يمثل؟ الأذى أم الخير؟ الخير، تعليم، التربية، التهذيب، تفقد الطلاب، رعاية أخلاق، رعاية سلوك، رعاية صحة، رعاية علم، رعاية علاقات اجتماعية. فمدير مدرسة أو مدير مستشفى هذا منصب خيري، في خيرية، في رحمة. لكن قد يكون السجان له وظيفة تانية، قد يجلد، قد يعذب، لكن علاقة السجان مع السجان علاقة تعذيب، لا علاقة رعاية، علاقة تعذيب، علاقة قهر. فالمعنى الذي أريد أن أقوله، كلمة رب العالمين هي ثناء مطلق على الله. رب العالمين يعني خالق، رب العالمين يعني رازق، رب العالمين يعني ممد، رب العالمين يعني رحيم، رب العالمين يعني عليم، رب العالمين يعني قدير، رب العالمين يعني محب، رب العالمين يعني رؤوف، رب العالمين يعني رحيم. فاجمع الخلق والرزق والإمداد والعلم والرحمة والقدرة والحب والإكرام والرأفة بكلمة رب العالمين. فقال بعض المفسرين رب العالمين تعني الثناء المطلق على الله. إذا قلت الحمد لله رب العالمين إنك تثني على الله عز وجل. الآن التربية، تربية الله لعباده تأخذ منحيين اثنين، تربية خلقية وتربية شرعية تعليمية. أنت بشكل عام الدنيا برد، وابنك الذي تحبه بلا معطف تذهب وتشتري له معطف، هي تربية خلقية، يحتاج إلى غرفة خاصة، يحتاج إلى مال، يحتاج إلى كتب، يحتاج إلى أقساط، يحتاج إلى يعني حاجات ثانوية تعطيه إياها، هذه كلها تربية خلقية. لكن أحياناً رأيته يكذب تؤدبه، رأيته لا يصلي تأمره بالصلاة، رأيته يلهو بأشياء سخيفة تنهاه عنها. أنت الآن عملك شرعي، في تربية خلقية وتربية شرعية. فربنا عز وجل يربي أجسامنا بإمدادها بما تحتاج، ويربي نفوسنا بتزكيتها لتكون أهلا بجنته. فتربية الله تربيتان. لذلك ليس لغير رب الناس جهة يمكن أن تشرع للعبادة أبدا، العبادة لرب العالمين. شيء آخر، قال الله عز وجل يربي نفوس العابدين بالتأييد، ويربي قلوب الطالبين بالتسديد، ويربي أرواح العارفين بالتوحيد، ويربي الأشباح بوجود النعم، ويربي الأرواح بشهود الكرم. الأرواح بربيها، والأشباح بربيها بالطعام والشراب، والعارفين بربيهم تربية رفيعة جدا. كلما ارتقى الإنسان يحاسب حسابا دقيقا، أحيانا يحاسب على ابتسامه. لمستوى الدكتوراه في بعض البلاد، إذا أخطأ الطالب في مناقشته بحركة يعيد العام، يؤخر لعام قادم. كلما ارتقى مستواه يحاسب حساب أدق. فالعارفين بالله لهم حساب دقيق. كلما ارتقى الإنسان في سلم الإيمان يحاسب على الخطرات، وكلما هبط مستوى يحاسب على الكبائر. أيضا من معاني الربوبية، قال إصلاح أمور العباد، من ربيت العديم أربه فأنا أصلحته. فالله سبحانه وتعالى يصلح أمور الزاهدين بجميل رعايته، ويصلح أمور العابدين بحسن كفايته، ويصلح أمور الواجدين بقديم عنايته، ويصلح أمور قوم يستغنون بعطائه، ويصلح أمور الخلق جميعا. الواحد منا الآية الكريمة وكان فضل الله عليك عظيما، رباك ساقك إلى مجالس العلم، ساقك إلى طاعته، ألقى في قلبك محبته، حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. هي تربية. هي هلأ إذا واحد أب ابنه تكلم كلمة بذيئة أمامه قام تضحك له، بعيدة بعيدة بكبر الكلام أكثر. أما تكلم كلمة بذيئة قام ضربه، أم لا عم يقرأ قرآن أم كافأه، معناها المكافأة والعقاب. هي تربية. هي أساسا أول صفة من صفات المربي أن تكافئ المحسن وأن تعاقب المسيء. وربنا عز وجل لمجرد أن تفكر في حركة نحوه تلاقي شرح الله صدرك، ألقى فيه السكينة والطمأنينة، أمورك تيسرت، عملك معاملة جديدة، أشعرك أنه يحبك. ولمجرد أن ترتكب معصية يلقي في قلبك في قلبه بقلب العاصي الضيق والكآبة والحيرة. فالله بربينا عن طريق قلوبنا، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فأنت حينما تتخذ قرارا حكيما في صالح إيمانك يشرح الله صدرك، وحينما تنحرف قليلا عن طريق الحق يملأ قلبك ضيقا وقلقا وحيرة. فلذلك القضية دقيقة جدا. بعض العارفين قال الرب هو اسم الله الأعظم لكثرة دعوة الداعين به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لكثرة ورود كلمة رب في الدعاء استنبط بعض العارفين أن الرب هو اسم الله الأعظم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. أخواننا الكرام، تعقيب أخير على اسم الله رب العالمين. صدقوني أن أحدكم إذا شعر أن الله يتابعه يحاسبه على حركاته وسكناته، يعاقبه سريعا يؤدبه سريعا، فهو في موطن عناية مشددة. أما إذا ارتكب الإنسان المعاصي ولم يحاسبه الله عز وجل ولم يتابعه، فاعلموا أنه خارج العناية الإلهية، لأن الله علم فيه انحرافا شديدا. فأحدنا إذا كان الله يؤدبه ويحاسبه ويحصي عليه أنفاسه، يحاسبه على كلمة أو على نظرة أو على حركة لا ترضيه، يؤدبه سريعا، فهذا محض ربوبية الله عز وجل، وفي بالإنسان خير كبير وهو مطلوب لرحمة الله. الله عز وجل يؤهله لرحمته، لذلك ورد في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. لك هذه تربية الله لنا. صدقوني أيها الإخوة أن المصائب كلها لو كشفت حكمتها لكم لكنتم في درجة من قبولها لا توصف، لأنه أحيانا أعرف أنا أناس كثيرين سبب توبتهم وسبب دخولهم في حظيرة الإيمان وسبب سعادتهم وتوفيقهم مصيبة ساقها الله لهم فأرجعتهم إلى الله. والدليل قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى بالدنيا دون العذاب الأكبر بالآخرة لعلهم يرجعون. فلنفهم على الله، إذا ساق الله لنا بعض الشدائد من أجل أن نتوب إليه. لذلك ورد في القرآن الكريم: تاب عليهم ليتوبوا، يعني ساق لهم الشدائد ليحملهم بها على التوبة. في تابوا فتاب عليهم، إذا قلنا تابوا فتاب عليهم أي قبل توبتهم، أما إذا قلنا تابوا فتاب عليهم أي ساق لهم من الشدائد ما يحملهم على التوبة. فالإنسان لا يضجر إذا الله عز وجل أدبه، معنى ذلك أنه مطلوب. إذا واحد قال لصديق له أنه أنا ما عم برتاح، وظائف كثيرة وعلي تبعات وفي علي تكاليف، أنا بصف رابع جامعة وعلينا دروس كثيفة وكتب صعبة ووظائف متتالية وأطروحة آخر السنة ودوام وعملي وماني عم برتاح. قال له واحد أنا ما عندي ولا مشكلة، أنا بنام للظهر. طبعا أنا خارج المدرسة، خارج الجامعة كلية، بلا شغل بلا مستقبل بلا أي شيء، أنا ما عندي مشكلة مرتاح تمام. هي راحت الموتى، راحت الموتى وتعب الأول تعب الأحياء. فلا توازن نفسك، إذا الله عز وجل علم فيك خيرا وضعك ضمن العناية المشددة وعم بيتابعك، لا توازن نفسك مع واحد شارد فلتان، دابة فلتانة، قوي صحيح وغني وعم يمارس كل شهواته بحرية بلا قيد ولا شرط. لا توازن نفسك، أنت طالب علم، أنت ترجو رحمة الله، أنت تطلب الجنة، أما ذاك شرد على الله شرود البعير. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. بس المؤمن يا ربي. قال له ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فإذا الواحد منا ملخص الدرس، ساق الله له بعض الشدائد ليعلم علم اليقين هو مطلوب لرحمة الله، في خير معناها، معناها بالعناية المشددة. يعني إذا طبيب رأى مريض معه سرطان من الدرجة الخامسة ومنتشر في كل أحشائه، ماذا يقول للمريض؟ ما في مشكلة، كل ما شئت، يعني هذا الحب أخذه مثل بعض على راحتك. تلاقي الطبيب متساهل معه كثير. أما إذا كان معه التهاب معدة بقيمة قيامته إذا أكل أكل، إذا في أمل بالشفاء في شدة بالغة، أما إذا ما في أمل بالشفاء في تسييب. فالإنسان لما الله بيتابعه معناه بيحبه، معناها ضمن العناية المشددة. لذلك إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة، إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن شكر اقتناه. إذا أحب الله عبده جعل له وازعا من نفسه، إذا أحب الله عبده جعل حوائج الناس إليه. فالإنسان لا يضجر ولا يتأفف من تضييق من الله عز وجل، هذا التضييق محض رحمة ومحض إكرام، وهو النعمة الباطنة التي فسرها المفسرون. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، والحمد لله رب العالمين.